يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال ابن عباس الجبت هنا حيي بن أخطب، والطاغوت كعب بن الأشرف. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقيل الجبت الكاهن والطاغوت الساحر، وبالجملة هما كلما عبد وأطيع من دون الله. جميل. ويقولون للذين كفروا الآية، سببها أن حيي بن أخطب أو كعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه. أم لهم نصيب من الملك؟ الهمزة للاستفهام مع الإنكار. نقيرة، النقير هو النقرة في ظهر النواة، وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء، والمراد وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك، وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو أقل الأشياء، ويبخلون بما هو أكثر منه من باب أولى. أم يحسدون الناس؟ وصفهم بالحسد مع البخل، والناس هنا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والفضل النبوة، وقيل النصر والعزة، وقيل الناس العرب، والفضل كون النبي عليه الصلاة والسلام منهم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وهذا حقيقي، يعني هم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب، وهم أصلا ما جاءوا إلى المدينة اليهود إلا رجاء أن يكون النبي منهم. هم أصلا اليهود كما تعلمون أهل العلم، وهم دائما يذهبون إلى أخصب دول العالم، ما يأتون إلى الأماكن الحارة مثل مكة والمدينة، ما يذهبون لها. فما الذي حملهم على أن تركوا مثلا بلاد الشام وتركوا غيرها من البلاد اللي هي أخصب عيشا وأرغد عيشا وأجمل وخضرة وأنهار، إلا أنهم جاءهم من الأنباء ما فيه أن هناك نبي سيبعث في هذا المكان، فهم عرفوا مكانه وعرفوا زمانه، فجاءوا في هذا الزمان وجاءوا في هذا المكان. لذلك كانت اليهود إذا اختصموا مع أحد من الأوس والخزرج قالوا لقد أضلكم زمان النبي، سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فهم كانوا من شدة ثقتهم بأنفسهم يظنون أنه سيبعث منهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم العرب حسدوا من عند أنفسهم، بعد ما تبين لهم أنه الحق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم، بس لكنهم سبحان الله الحسد الذي حصل فيهم جعلهم يعني يبتعدوا. فهذا مع قول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، فهم حسدوا العرب على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منهم وكانوا يتوقعون. هذا حيي بن أخطب الذي ذكرها المؤلف هنا هو أبو صفية بنت حيي بن أخطب، وهي إحدى أمهات المؤمنين. يعني تعرفون لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وقتل حيي بن أخطب، وقعت صفية في السبي، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه يعني سيدة قومها، يعني بنت سيد قومها، فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتقها ويتزوجها، فوافقت مباشرة وفعلا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا صفية لما عرضت عليك الإسلام والزواج، قال لها أسلمي وأتزوجك، ما ترددت؟ قالت كنت يا رسول الله عند أبي وكان عمي يحبني حبا شديدا، ما أتى قط إلى أبي إلا يعني اعتنقني، كان يعني يتوددها صيدة يعني في ذاك الوقت يعني. فجاء ذات يوم فأقبلت عليه كما كنت أقبل عادتي، فوالله ما التفت إلي ولا درى أني هنا، يعني كأنها غير موجودة. عم صفية حسين من شدة الهم الذي بباله اللي أشغله عن البنت هذه التي يحبها وكذا، فالبنت يعني جاية تستقبله وهو منصرف تماما يمشي متجه إلى حيي بن أخطب. فجلس مع أخيه حيي بن أخطب اللي هو أبو صفية وقال له سمعت بهذا الرجل؟ قال سمعت. قال علمت بها؟ أهو يعني هل هذا نفس الصفات الموجودة عندنا؟ قال هو. قال ما العمل؟ طيب شو سوي ما دام هو؟ قال عداوته أبد الدهر. يعني أبوها يقول أي يقول سأعاديه أبد الدهر. شوف الحسد أن ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد كان بعين صفية رضي الله عنها، فكان سبب لسرعة إسلامها لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام والزواج به. نعم، كانت عائشة تغار منها فتقول لها يا بنت اليهودية رضي الله عنها، عائشة من جدة غيرتها بنت اليهودية. وكان أحيانا تصنع بعض الطعام كان من ثقافة اليهود ما يعرفون العرب يعني، فكانت تغيير عائشة شرب يعني الطعم هذا ما يعرفون. فكانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كانت يعني قصيرة يعني. فقال سيدنا قد قلت كلمة لو مزجت من البحر. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. المراد بآل إبراهيم ذريتهم من بني إسرائيل وغيرهم ممن آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمها. والقصد بالآية الرد على اليهود في حسدهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومعناها إلزام لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على آل إبراهيم، فلأي شيء يخصون محمدا صلى الله عليه وسلم بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليه ملكا عظيما. الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان عليهم السلام. فمنهم من آمن به. الآية قيل المراد من اليهود من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن المذكور في قوله تعالى مصدقا لما معكم أو بما ذكر من حديث إبراهيم، فهذه ثلاثة أوجه في ضمير به. وقيل فمنهم أي من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم، ومنهم من كفر كقوله فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون كلما نضجت جلودهم. الآية قيل تبدل لهم جلود بعد جلود أخر إذ نفوسهم هي المعذبة. وقيل تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار. وقيل الجلود السرابيل وهو بعيد. أزواج مطهرة ذكر في البقرة. ظلا ظليلا صفة من لفظ الظل للتأكيد أي دائما لا تنسخه الشمس. وقيل يقي الحر والبرد. إن الله يأمركم. الآية قيل هي خطاب للولاة. وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، ولفظها عام وكذلك حكمها. طبعا قيل في هذا أن الله يأمركم أن تدوا الأمانات إلى أهلها، أن يعني يرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة بن أبي شيبة. بن شيبة بن شيبة كما لا يخفاكم مفاخر قريش كانت خمس: السقاية والرفادة والحجابة اللي هي مفتاح الكعبة واللواء ودار الندوة. كان يعني دار الندوة مثل البرلمان الآن، كان مثل مجلس الشورى أحسن. واللواء اللي هو الحروب يكون معه يمسكون اللواء الحرب، والحجابة يحجبون الناس يمنعون الناس من دخول الكعبة، والرفادة طعام الحاج، والسقاية سقاء الحاج. خمسة هاي يسمونها مفاخر قريش. لما مات قصي قسم هذه المفاخر على أبنائه، قسم على أبنائه، فبقيت في بني هاشم السقاية والرفادة. المهم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة الهجرة، دعا عثمان بن طلحة من بني شيبة فأخذ المفتاح منه وفتح الكعبة. فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأرجعها بعد ما فتح الكعبة، أرجعها له وقال: خذوها خالدة ثالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم. سبحان الله، بقيت فيه إلى اليوم، لأن خلاص حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الذي أخذها منها أنه ظالم. فإلى يومنا هذا المفتاح الكعبة أو الحجابة بيد بني شيبة. نعم، فهذا معنى قول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة. نعم. الله يسخر. وأولي الأمر هم الولاة، وقيل العلماء. ونزلت في عبد الله بن حذافة، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو النظر في كتابه. في هذا السياق يعني طبعا ولاة الأمر تطلق على العلماء وتطلق على الأمراء كلاهما صحيح، لكن بحسب السياق أحيانا يعني يكون أقرب إلى معنى العلماء وأحيانا أقرب إلى معنى الولاة. فإذا كان هنا بمعنى أمر شرعي فهو أقرب إلى العلماء، إذا أمر يعني في الحكم وفي في ما يدار به الدولة فأقرب إلى ولاة الأمر. يعني مثلا وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه العلماء. فهذا السياق سياق علماء، لأن الاستنباط من أعمال العلماء وليس من أعمال الوراء. الشيخ وخبر سياسي هذا أمر علم زين أمر شرعي يعني. استنبطه قد استنبطه يعني خبرته يعني لا بس إذا كان أمر سياسي أنا أقول الرابط فيه يرجع إلى الأصل. استنبطون يعني ما قد استنبطوا الحكم شرعي تمام، لكن أذاعوه الآن شاعات أخبار أقرب إلى من أقرب يعني شاعات، لكن كلمة يستنبطونه كأنه يعني حكم يحتاج إلى جهد وبذل. أنا أقصد الأمراء لا، هو يحكم بشيء ظاهر، أما الاستنباط والبذل والجهد والنظر فهم من أعمال العلماء خصائصهم. على كل حال إحنا ما عندنا مشكلة، يعني لو كان الواقع يستلزم أن يكون الأمر فيه للأمراء فهو الأمراء، إن كان يستلزم إلى العلماء فهو العلماء. يعني الواقع له يعني ربما يكون الأمر يكون علماء، وممكن اجتمع يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين اجتمع الأمراء والعلماء. يعني الخلفاء الراشدين أربعة كلهم أمراء وعلماء. السياق أو الحادثة أحسنت، لكن أقصد أن الذي يريد أن يصير إيه أن في الشرع إطلاق ولي الأمر على الحاكم وعلى العالم. أيوة كلاهما يطلق عليه ولي أمر، لكن أحسن في كل آية يأتي بحسب سياقه. مثل هذا السياق أقرب إلى العلماء. لا يعني هذا توسيع لما يعني هو يا أمراء يا حكام فقط يا علماء. ردوا إلى الله ورسوله أحسن، فإن اختلفوا يعني يردون إلى الرسول، والرد إلى الله ورسوله هذا أيضا من أعمال العلماء أيضا. بالضبط يعني يمكن أنت ما انتبهت ذكرت هذا، أن القضية إذا كانت شرعية فولي الأمر هنا العالم، وإذا كانت غير شرعية عسكري اقتصادي فيقوم بها الحاكم. الحاكم عنده عاد مستشاره. فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله، لكن لا يقال يعني لا يقال مثلا العسكري ولي أمر أو الاقتصادي ولي أمر، لا ولي أمر يطلق على اثنين فقط العلماء والأمراء. الوزير مثلا بالضبط يعني الأمر هو الحاكم رئيس الأمر. فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله هو النظر في كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته. إن كنتم يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعا إلى قوله فردوه أو إلى قوله أطيعوا، والأول أظهر لأنه أقرب إليه وأحسن تأويلا، أي مآلا وعاقبة، وقيل أحسن نظرا منكم. طيب تبغى نقف هنا عشان ولا نقرأ صفحتين بعد؟ أنا فيه إن شاء الله بس صفحتين بعد. يلا خلنا نقرأ. كم شيخ الذين يزعمون؟ الذين يزعمون الآية نزلت في المنافقين، وقيل في منافق ويهودي كان بينهما خصومة فتحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي، وقيل إلى كاهن. رأيت المنافقين وضع الظاهر موضع المضمر ليذمهم بالنفاق، ودل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين، فكيف إذا أصابتهم مصيبة الآية، أي كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم ثم جاءوك؟ يحتمل أن يكون هذا معطوفا على ما قبله، أو يكون معطوفا على قوله يصدون، ويكون قوله فكيف إذا أصابتهم اعتراضا. فأعرض عنهم أي عن معاقبتهم، وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله وعظهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم وعد بالمغفرة لمن استغفر، وفيه استدعاء للاستغفار والتوبة. ومعنى جاءوك أتوك تائبين. من أرجى الآيات القرآن، من أرجى الآيات، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم أو جاءوك ولو أنهم ظلموا أنفسهم، إيش الآية؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله وصلى الله عليه وسلم وجد الله توابا رحيما. فالله تعالى يعني من جاءه تائبا واستغفرا وجده توابا سبحانه، يعني يقبل التوبة. نعم. ومعنى جاءوك أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم، يطلبون أن تستغفر لهم الله. فلا وربك لا هنا مؤكدة للنفي التي بعدها، شجر بينهم أي اختلط واختلفوا فيه. ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت بسبب المنافقين الذين تخاصموا، وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء، وحكمها عام. ولو أننا كتبنا عليهم الآية معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من المشقات لم يفعلوها لقلة انقيادهم، إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقا. وقد روي أن من هؤلاء القليل أبا بكر وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر وثابت بن قيس، إلا قليل بالرفع بدل من الضمير، وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على أصل الاستثناء أو على إلا فعلا قليلا ما يعظون به. إذن هنا في حرف زائدة من قراءة ابن عامر، يعني الآية اللي معنا وأن ما فعله إلا قليل منهم، إلا قليلا، ها زاد ألف. ما يعظون من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته والانقياد له، وأشد تثبيتا أي تحقيقا لإيمانهم. وإذا لآتيناهم جواب لسؤال مقدر عن حالهم لو فعلوا ذلك، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ثواب على الطاعة، أي هم معهم في الجنة. وهذه الآية مفسرة لقوله صراط الذين أنعمت عليهم. والصديق صحيح، يعني الله تعالى قال فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والفاتحة اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فهنا فسرت من هم المنعم عليهم، من يطع الله والرسول، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. والصديق فعيل من الصدق أو من التصديق، والمراد به المبالغة، والصديقون أرفع الناس درجة بعد الأنبياء. ما فهمتك، يعني الجزئي يذكر أن هذه تفسر هذه، ما ذكر ضابطا ولا ذكر يعني شيء، إنما هو يجتهد في أن هذه معناها. الجزئي كثيرا كثيرا. طبعا الصديق يعني اكتبوا عندها، الصديق هو عالم عامل معلم، هذا تعريف الصديق، عالم عامل معلم. إذن هو بلغ في العلم غايته، وفي العمل غايته، وفي التعليم غايته، إذا اجتمع في الرجل ثلاثة أصبح صديقا. فهذه منزلة الأنبياء، يعني منزلة صديق، يعني منزلة ما دون الأنبياء، وهم ورثة الأنبياء. نعم. والشهداء المقتولون في سبيل الله، ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق وصاحب الهدم، حسب ما ورد في الحديث أنهم سبعة. وحسن أولئك رفيقا، الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة. والرفيق يقع على الواحد والجماعة كالخليط، أو هو مفرد بين به الجنس. ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء، ذلك الفضل الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة، والفضل صفة أو خبر. كمل شيخ في خذوا حذركم أي تحرزوا من عدوكم واستعدوا له، فانفروا ثبات أي خرجوا للجهاد جماعات متفرقين، وذلك كناية عن السرايا. وقيل إن الثبة ثبة الثبة إن الثبة ما فوق العشرة. لا غلط، لا ثبة، الثبة جمعها ثبات. نعم. ووزنها فعلة بفتح العين ولامها محذوفة، أي انفروا جميعا فعلة أي مجتمعين في الجيش. عدها ووزنها ووزنها فعلة. أيوة إلا صح، بفتح العين ثبة فعلة ولامها محذوفة. ولامها محذوفة يعني لما صارت فلة صارت فلة يعني هو بحذف فعة. أحسنت، فعة. أو انفروا جميعا أي مجتمعين في الجيش الكثيف، فخيرهم بين الخروج إلى الغزو في قلة أو في كثرة. وإن منكم لمن ليبطئن، الخطاب للمؤمنين، فالمراد بمن المنافقون. يعني من إعجاز القرآن دلالة بعض الألفاظ على معناها من جرسها وصوتها، ومنها هذه الآية التي معنا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم. تجد نفسك يعني وأنت تقرأها تبطئ وتحس ببطئها، يعني مثل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم، تحس بثقل الكلمة فيها التثقيل. ونعرض عن ذكري فإن لو معيشة ضنك، تحس بقوة الكلمة الضنك اللي فيها. نعم شا ايش تفجر. احسنت، جميل. وعبر عنهم بمنكم اذ هم يزعمون انهم من المؤمنين فيقولون آمنا، واللام في لمن للتأكيد، وفي لا يبطئن جواب قسم محذوف، ومعناه يبطئ غيره أي يثبطه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزو. وقيل يبطئ يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل. فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة، والمعنى أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزموا. وشهيدا معناه حاضرا معهم. فإن أصابكم فضل أي نصر وغنيمة، والمعنى أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا، فيتمنى أن يكون معهم. كأن لم يكن بينكم وبينه مودة جملة اعتراض بين القول ومعموله، فلا يجوز الوقف عليها. وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده، الذين يشرون أن يبيعون فيقتل أو يغلب، ذكر الحالتين للمقاتل ووعد بالأجر على كل واحدة منهما. وما لكم لا هذه أيضا فيها لطيفة، يعني قالوا من يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، مع أن السياق كان يعني يقتضي أن يقال ومن يقاتل في سبيل الله فيغلب أو يغلب، لكن الله تعالى ما جاء بيغلب. لماذا؟ لأنه فائز على كل حال. لا إله إلا الله. فيقتل شهيدا، فاز بالشهادة، أو يغلب وانتصر، فهو لا يغلب يعني لا ليس خاسرا في كذا. سبحان القرآن، شوف دقة. دائما هو بين أحد حسين، إما شهيد فيقتل أو يغلب، ما قال فيغلب أو يغلب. نعم، جزاك الله خير. ذكر الحالتين للمقاتل ووعد بالأجر على كل واحدة منهما. وما لكم لا تقاتلون تحريض على القتال، وما مبتدأ والمجرور خبره، لا تقاتلون في موضع الحال. والمستضعفين هم الذين حبسهم مشرك قريش بمكة ليفتنوهم عن الإسلام، وهو عطف على اسم الله. وهذه فائدة مهمة جدا، وهو قول الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. إذن قد يكون المقصد الجهاد نجاة ومساعدة المستضعفين، فهذا مقصد يعني مقصد شرعي، يعني نجاة المستضعفين مقصد شرعي. أنا أقصد أن البعض يعني بعض يفهم أن الجهاد لا بد أن تكون فيه مثلا أجاهد عشان أحكم شرع الله، هذا ممتاز إن تم، لكن لو لم يكن من جهادك إلا أنك تنقذ المستضعفين لكفى بها غاية ومقصد وتحقيق هذا هدف مطلب شرعي. واضح؟ لأن بعضهم شو يقول يعني أي جهاد لا يقام فيه شرع الله فهو جهاد باطل، غير صحيح. يعني إن وصل إلى هذه المرحلة فهذا جيد ممتاز، لكن إنقاذ المستضعفين، كفاية المؤمنين، رد أعداء الدين، الحفاظ على بيضة الإسلام، كلها مقاصد شرعية للجهاد. نعم. وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه. القرية الظالم أهلها هي مكة حين كانت للمشركين يقاتلون في سبيل الله، وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال. أحسنت أحسنت، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، إن شاء الله نكمل الدرس القادم.